تفسير الآية 3 من سورة العاديات، يقول تعالى: فالمغيرات صبحا، أي والتي تغير أي تهجم على العدو في وقت الصباح، بما يفيد قوتها وقوة من يستخدمها، حيث تهجم علانية صباحا لا سرا ليلا، إلا إذا كان الهجوم بالليل سيحقق المنفعة فيفعل الأصلح حينها.